وللإنشاد الديني مذاقه وبهاؤه ورونقه، ويحمل كل ما يتمناه المرء ويرضيه، فيه الموعظة الحسنة والحكمة البليغة، وفيه معاني الوفاء والجلال، وفيه صفاء النفس وراحتها، وفيه الطرب الخالص والنغم الشرقي الأصيل الذي ينتزع الآه من القلب في خشوع. ومن الشيخ كامل يوسف البهتيني وبطانته نستمع إلى موشح شهدت على الربا زهرا نبيا. شهدت على الربا زهرا نبيا، شهدت على الربا زهرا نبيا، على الربا Ooh. قد تجلى فضول الله نورك قد تجلى فضول الله رسول الله رسول الله رسول بدستور كريم وجئت لنا بدستور كريم